الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن السورة ما زالت كعهدنا بها سورة البقرة، وإن الآيات المباركات التي نستعين الله تعالى على تفسيرها وفهم معانيها سائلين الله عز وجل أن يرزقنا الاهتداء بهديها والعمل بها، إنه قريب مجيب سميع الدعاء. قرأت تلك الآيات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم، إلى آخر ما جاء في هذا السياق القرآني المبارك الكريم. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، ما زال السياق الرد على المنافقين من العرب واليهود الذين كانوا بالمدينة، والقرآن ينزل. وجد من اليهود منافقون يظهرون الإيمان خداعا وتضليلا، ويبطنون الكفر ويظهرونه في مجالسهم وفي بيوتهم مع شياطينهم. ومن العرب من الأوس والخزرج وجد منافقون أيضا، وقد عرفتم زادني الله وإياكم معرفة أنه ما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالمدينة منافق أو منافقة، انتهوا جلهم، دخلوا في رحمة الله، والبعض الآخر مات على نفاقه وكفره. ولا ننسى عبد الله بن أبي ابن سلول رئيس المنافقين. إذن وتذكرون وزادكم الله علما أن المؤمنين الأحياء بنور الإيمان، هؤلاء هم الذين ينتفعون بهذا القرآن، بهذا القرآن الكريم كتاب الله تعالى ووحيه. المؤمنون بحق وصدق، وآية صدقهم أنهم متقون، وآية صدقهم في إيمانهم أنهم متقون لمن؟ لله عز وجل، فلم يجاهروا بمعاصيه ولم يفسقوا عن أمره ويخرجوا عن طاعته. هؤلاء هم أهل الفلاح، وسواء كانوا من الأوس والخزرج والعرب أو كانوا من اليهود والنصارى، وقد بشرهم الله بما سمعتم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقد عرفتم الفلاح ما هو، ليس ربحك شاة أو بعير، وليس ربحك زوجة صالحة مدرسة، وليس ربحك وظيفة شريفة. الربح هنا، الفلاح هنا، أن تزحزح هكذا بعيدا عن عالم الشقاء وتجد نفسك في عالم السعادة. ما ننسى هذا أبدا، فلان فاز نجح في تجارته في أعماله في شهادته، كل هذا هراء ولا قيمة له، ولا تحزن عليه ولا تكرب. الفوز والخسران ما بينهما الله جل جلاله، إذ قال تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، أي نجا من المرهوب وظفر بالمحبوب المرغوب. أي مرهوب أعظم من النار وعذابها؟ أي مرغوب محبوب أعظم من الجنة ونعيمها؟ لا شيء. وبين الخسران، ما هو خسران؟ افتقدت صفقة تجارية، خاصمت ابن عمك إلا فغلبك وأخذ بيتك وسيارتك، هذا ما هو خسران. الخسران الحق يقول فيه تعالى في آيتين من كتابه، قل بلغ عنا يا رسولنا، قل إن الخاسرين بحق الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين، ألا ذلك هو الخسران المبين. أن يفقد المرء كل شيء ويلقى في عالم لا يرى فيه أحدا، لا أم ولا أب ولا أخت ولا قريب ولا بعيد. وإلى متى؟ مليارات السنين. هذا هو الخسران، يخسر نفسه بكاملها وأهليه من زوجة وولد وأب وأم وما إلى ذلك. إذن عرفتم الفلاح ما هو؟ أسألكم بالله، عرفتم الفلاح أو ما عرفتم؟ الفلاح النجاة من المكروب المرهوب من العذاب، والظفر بالمحبوب المرغوب، الجنة دار النعيم. وعرفتم الخسران ما هو؟ أغلقت له المقهى، خسر تلك الصفقة التجارية، هذا الخسران، ماتت الزوجة، كل هذا ما يسمى بخسران. الخسران الحق أن يجد العبد نفسه في عالم كله بلاء شقاء، وليس له أم ولا أب ولا أخ ولا عم ولا قريب ولا ولا. إن بعضهم لا يوضع في تابوت من حديد ويسمى عليه ويغلق ويلقى في عالم الشقاء مئات ملايا السنين، لا يتكلم ولا يأكل ولا يشرب ولا ينظر ولا يسمع وهو في هذا الحديد. هذا هو الخسران. لهذا كان المؤمنون يبكون يبكون يبكون حتى تصفر وجوههم وحتى يصابوا بضعف البصر، لمعرفتهم فقط ويقينهم. فنحن ضربنا لأنفسنا مثلا، من يذكر هذا المثل؟ واحفظوا، مثلنا في ضعف إيماننا وعدم يقيننا، مثلنا مثل قبة من زجاج ناصعة مشرقة صافية ونحن فيها نشاهد من يمر، نشاهد من يقف، نشاهد، ولكن لا نسمع ولا نشم رائحة، فقط نشاهد صور. هذه حالنا. لعل أكثر السامعين ما تذوقوا هذا. مؤمنون، لكن أين آثار الإيمان؟ فمثلنا إذن كمثل من هو في زجاجة يشاهد الأشياء وإلا لا، أمامه سجل الماشي والهابط والطائر والنازل يشاهد، هل يسمع صوتا؟ هل يشم رائحة؟ هل يستطيع أن يتكلم مع الآخرين؟ الجواب لا. هذا مثال لضعفة الإيمان. مؤمن حقيقة، ولكن ما وجد طعم الإيمان ولا لذته ولا سمع نداءه ولا عاشه بنفسه وروحه. وشاهد هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ثلاث، أي صفات أو خصال، من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. إذن للإيمان حلاوة، إيه والله لأحلى من حلاوة العسل. من منكم يذوقها ويتذوقها؟ ثلاث، من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، لا زوج ولا بن ولا وظيفة ولا عم ولا وطن ولا طير ولا ولا، الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ذي واحدة. والثانية أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. والله ما أدري، أنا أستحي إلى الآن، كما تعرفون إني حي بالفعل، أحب من أحب، لكن ما نقوى أن نقول إني أحبك بالله. أخشى أن أكون غير صادق. ويوجد بعض المؤمنين يقولون: يا شيخ إني أحبك لله. فأقول له: هنيئا لك، هنيئا لك، أنت المؤمن إذن، لأنه لا يحب في الله إلا مؤمن. لعلي واهم، والله لا يحب في الله إلا مؤمن. لولا أنه آمن بالله كيف يحب به وبه؟ والناس من يحب الشخص لجماله، لعلمه، لشجاعته، لكرمه، لماله، لعنتريته، وما أكثر المتعنترون. هذا الحب ليس بشيء، لا قيمة له. الحب أن يكون لله. والله أهنئهم أمامكم وإلا لا، والله لأهنئ مؤمنا بأعظم ما أهنيه من زوج أو ولد، أن يكون يحب لله لأنه مؤمن، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. قد يحب الأعمش، الأرمص، الأسود، الفقير، المهان، الذليل، حبا كحبه لأم وأبيه. ما سبب ذلك؟ أنه أحب في الله، رأى أن هذا الشخص مؤمن ولي لله، أحبه لله. ليس الحب في الله أن تبحث عن الجميل والطويل وذا المال والجاه والعلم وتحبه، لا، أن تحبه لعلمك أنه ولي الله فتحب لله عز وجل. إن الله يحب أولياءه وإلا لا، ويدفع عنهم من آذى لي وليا فقد آذنته بالحول. الخصلة الصفة الثالثة أن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف به في النار، كما تكره أن تلقى في جحيم. في فرن ملتهب. كثر كذلك أن تكفر بالله ورسوله بعد أن أصبحت مؤمنا تعيش مع المؤمنين. فمثل هذا لو يعطى ملء الأرض ذهبا على أن يكفر ما يكفر. ونحن يبلغنا ونحزن ونكرب أن المسلمين في أندونيسيا في كذا في كذا يخرجون من الإسلام يتنصرون، تعب فيهم جمعيات التنصير وكذا وكذا، ويقول الغافلون إنهم للفقر للمجاعة لكذا. ونقول لا والله ما هو للفقر، وإنما ما عرفوا الله ولا آمنوا حق الإيمان. الذي عرف الله يبيع دينه بالخبز والدواء ومستشفيات الصليبيين، ممكن هذا؟ مستحيل هذا. فنقول لهم إذا أردتم إنقاذ إخوانكم علموهم، عرفوهم بالله، اجلسوا معهم، ابعثوا العلماء والصلحاء يجالسونهم ويبيتون معهم في خيامهم وفي أكواخهم ومع فقرهم يعلمونهم. وإن زدتم شيئا من الطعام واللباس ذي حاجة إضافية. أما الحقيقة لو تعطونهم الملايين يزدادون كفرا. عندنا أكثر أهل المال هم الفسقة في العالم الإسلامي. هل هذا المال جعلهم أولياء الله؟ يزيد العبد الجاهل طغيانا وفسادا. لعلي واهم. أما سمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الفقر أخشى عليكم؟ هذا البيان الرسمي المحمدي في من ينقضه لو تجتمع البشرية ما نقضوا قضاياك هذه. ما الفقر أخشى عليكم؟ أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. وقولوا صدق رسول الله. هل أدرك السامعون هذه الحقيقة وإلا لا؟ هل يبلغونها؟ ما في. سبحان الله، كل من يحضر الدرس ما يستطيع البلاغ. لما فقراء مؤمنون كذا المسؤولون وأرباب المال والعلم ما يحضرون؟ من يبلغ؟ أعيدها واشهدوا أن علة المسلمين الذين يتساقطون في أحضان الصليبية في الشرق والغرب ليس هي الفقر. ومن أراد أن يرد عليه يأتي بأدلة وبراهين. ما هي الفقر؟ وليس معنى هذا أن نقول ما تغيثونهم ولا تمدونهم ولا لا لا، أقول فقط ما تفهم أن خروجهم من الإسلام ودخولهم في الصليبية هو نتيجة الفقر. لا، نتيجة ماذا؟ قولوا الجهل. ما عرفوا ربهم، كيف يذوبون في الحياة من أجله؟ وحتى في غير بلاد المسلمين في العالم العربي من الخليج موريتانيا الجهال هم الفسقة، هم الفجرة، هم الذين يسرقون ويتلصصون ويفسقون ويكذبون. يا شيخ لعل هذا ما هو صحيح. ممكن الآن لو تجري عملية آلية في قلوبنا تعرف التقية من الفاجر والعالم من الجاهل، لقلنا أتقانا لله أعلمنا به في هذا المجلس، أبعدنا عن الجرائم والموبقات أعرفنا بالله، ولا أتردد في هذا. لما؟ لأن الله غارز الغرائز وخالق الطبائع. ماذا قال؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء المتضرعون في العلم العارفون ما الشهادات طلبناها من أجل وظيفة. ما تنغر بنا وتقول هذا دكتور هذا عنده كذا. انظر هل طلبنا العلم لله؟ هل طلبنا العلم لله؟ لما بعثتك أمك أنت المدرسة ماذا قالت لك؟ تعلم لتعرف الله عز وجل وتحبه وتعبده. لا، تعلم لتحفظ مستقبلك. فهمتم ولا لا؟ مستقبل يا بابا. هذا العلم ينتج التقوى، يولد النور. لا أبدا، قد سبق أن أعلم رسوله وبينه في أول حديث في البخاري. اسمعوا: إنما الأعمال بالنيات صلاحا وفسادا. الأعمال بالنيات. فنحن لما نفتح المدرسة لأجل ماذا؟ لأجل أبناء الوطن. لما أبناء من أجل أن يرتقوا، من أجل أن يكونوا كذا وكذا، لا من أجل أن يعرفوا ربهم فيعبدوه. معاشر المستمعين، أنا أفرغ ما في جعبتي وأنتم تتعلمون، لكننا مأجورون. ما منا إلا ومأجور ومثاب على هذه الجلسة. ما منا إلا ومأجور ومثاب على هذه الجلسة. ولا يخال أحدا يجلس بغير الله هنا. إذن، وبعد بيان الله في المؤمنين الصادقين المتقين بالفلاح، ذكر لنا حال الكفار: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وقد عرفتم أو نسيتم، قد يقول القائل: إذا كان هؤلاء قد قضى الله عليهم بالموت على الكفر والشقاء، لما يدعوهم الداعي؟ لما ينذرهم النادر أو النذير؟ لما؟ بينا لكم أن هذه في أناس يعدون على رؤوس الأصابع في المجلس أو في المدينة النبوية، تمرنوا تمردوا تضلعوا توغلوا في الكفر والعناد والتكذيب حتى مرت فيهم سنة الله، فأصبحوا لا يسمعون قول الحق والخير، وأصبحوا لا ينطقون بكلمة الخير ده، وعميت أبصارهم فلا يشاهدون شيئا. هؤلاء محكوم عليهم بالموت على الكفر. لكن يوجد كفار بالملايين ما وصلوا هذا المستوى، ما زالوا متأهلين لأن يدخلوا في رحمة الله ولأن يكملوا ويسعدوا. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لما يا ربي؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هل هذا كل الكفار؟ إذا لما يدعو رسول الناس إلى الإيمان والإسلام؟ هذا خاص بجماعة على عهده، وخاص بجماعة في فرنسا، خاص بجماعة في إيطاليا، خاص بجماعة في تل أبيب، وهم الذين توغلوا في الكفر وغابوا بعيدا فيه، ما أصبح عندهم استعداد ليسمعوا الحق أو يفكروا فيه أو ينظروا إليه. لأن من سنة الله إذا الشخص أدمن على الزنا على اللواط على كذا على الحشيشة على فساد في الدماء يصبح في حال ما يستطيع أن يرجع. ولهذا فرض الله التوبة على الفور. إذن سنة من سنة الله، المريض يمرض يعالج يبقى بإذن الله، يترك ويهمل يوما بعد يوم عام بعد عام، يستشري المرض ينتشر السرطان، يقول أطباء فات الحال ما يبقى هذا ادفنه. واقع هذا ولا لا؟ ما سببه؟ اهمل واصل الجريمة ما استطاع يتركها. هذا النوع يوجد في كل زمان ومكان، لكن ليس معنى هذا أن كل الكافرين لا يتوبون ولا يعودون إلى الله. إذن كيف ندعو والدعوة واجبة في الشرق والغرب؟ هذا خاص بمن مضت فيهم سنة الله لكثرة جرائمهم وموبقاتهم وعنادهم، حكم الله أن يموتوا هكذا. ثالثا المنافقون، وقد علمتم من اليهود ومن العرب من الأوس والخزرج. المنافقون صنفان، وضرب الله تعالى لهم مثلين. الآن بينت لكم أن الكفار صنفين وإلا لا؟ أو ما فهمتم؟ صنفان. المنافقون كذلك لأنهم كفار، فمنهم من توغل في النفاق والكيد والمكر بالرسول والمؤمنين، هذا ما يدخل في رحمة الله يحرمها. وفريق آخر وهم الأكثرية أبخى، كلهم أسلم. فضرب لهم مثلين، اسمع المثال الأول المائي. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، لا المثال المائي، أول النار. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. قضى الله أن يموتوا كفارا وإلا لا؟ لما توغلوا في المكر والكيد للإسلام والرسول والمؤمنين؟ هؤلاء أيضا ماتوا على النفاق. المثل الثاني للعامة، أو كصيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آبان من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد الباق يخطب أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. تنزل آيات تبشر يفرحون، تنزل آيات تخوف يقفون. إذن ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير، لكن ما شاء الله فدخلوا بالإسلام يوما بعد يوم وعام بعد عام، كلهم دخلوا بالإيمان والإسلام. ما سبب دخولهم؟ ما توغلوا، ما تمرنوا وتعودوا على الكفر والكيد للإيمان والمؤمنين. فلهذا يجب أن يعيش المؤمنون والمؤمنات طول حياتهم على مثل هذه المجالس، هذا هو الدواء، هذا هو العلاج، وإلا تقسو القلوب وتتمرد النفوس وتهتز بطلب الشيطان وتصبح كما هي الواقع، كما هو الواقع في بلاد المسلمين. المحرومون من مجالس الذكر كيف حالهم؟ تعرفوا يوجد زنا ولا فجور، باطل منكر، صيانة خلف الوعد، شح منكر باطل، ظلام موجود ولا لا؟ موجود. ما سببه؟ من إلا الجهل. من علمهم؟ وهل طلبوا تعليما؟ ما طلبوا. من هم من قرع باب عالم نصف الليل يا شيخ دلني على ما يحب ربي ليلا، يقول لو أنت بيت راكعا ساجدا فيبيت يبكي راكعا ساجدا، هذا يخرج غدا يفسق؟ والله ما كان. إذن هذه الأصناف ساق الله تعالى لهم هذا الحديث، فقال عز وجل وما يكفر بها إلا الفاسقون. نعم غرب لهم مثلا أو مثلين، فسخروا واستهزأوا وقالوا إيش هذه الأمثال، مثل الصيب ومثل كذا، والكفار قال إيه مثل الذبابة ومثل العنكبوت، هذا ما هو كلام الله، هذا باطل يقوله محمد. فأنزل الله تعالى تأديبا وتربية وتعليما: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا بعوضة فما فوقها. أسكتهم أخرصهم، وخاصة اليهود يتبجحون ويتكلمون، فأبطل تلك الترعات وتلك النزاعات الباطلة لله تعالى أن يضرب مثلا ما أصغر من بعوضة أو أكبر من الشمس والقمر. هو مالك كل شيء، وهو المربي، وهو الحكيم العليم. تنتقد أن تقول لماذا يضرب هذا المثل؟ ثم لو كانوا مؤمنين يستطيع المؤمن أن يعترض على ربه يموت ولا يقول، يرضى أن يحترق ولا يقول لما خلق الله كذا أو لما فعل الله كذا، لكنهم كفار، ظلمة نفوسهم تنتج هذا الفساد والشر في القول والعمل. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما أقل مثل بعوضة فما فوق البعوضة، كجناحها كبيضة النملة، فيما أقل من ذلك. وهنا انظر إلى المجتمع الخليط: فأما الذين آمنوا يعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. أرأيتم المجتمع كيف منقسم ولا لا؟ أهل الإيمان والنور يقولون ماذا؟ يعلمون أنه الحق فيسلمون ويؤمنون وتطمئن نفوسهم وتهدى خواطرهم ويقولون آمنا بالله وبما أنزل الله. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ تريدون أن تعبوا؟ قال تعالى: يغل به كثيرا ويهدي به كثيرا. يضل به الكافرين أجمعين ويهدي به المؤمنين أجمعين، وما أكثر الفريقين. يضل بالمثل الذي يضربه، لأن المثل صورة أو صيغة تقرب المعنى إلى ذهن الإنسان. المثل الصورة تبرز لك وتظهر بين يديك لتفهم بذهنك وفهمك ذاك الذي كان يبعد عليك وما استطيع أن تذوقه أو تفهمه أو تدركه. الصور المثالية تسهل عليك ذلك. فضرب الأمثال من أجل الوصول بالمعرفة إلى قلوب الناس وإلى أذهانهم. ثم قال تعالى: وهنا بدأنا فينا، هذا المستشفى لنا أيها المرضى مثلي. قال تعالى: وما يضل به إلا الفاسقين. احذروا الفسق يا عباد الله، يا إماء الله، احذروا الفسق. فإن الله تعالى يضل الفاسقين، الفاسقين الذين تورّلوا في الفسق، لأن أل كما علمتم تدل على التوغل في الشيء وعلى المتانة فيه. الفاسقين، من هم الفاسقون؟ نحن نقول بسم الله تعالى: كل من لم يدعن لأمر الله ونهيه فهو فاسق، أي كل من خرج عن طاعة الله فيما سن من قوانين وشرع من شرائع وأحكام، رفضها ما قبلها خرج عنها، ماذا نقول فيه؟ فاسق، أي خرج عن الطاعة. فإن أكثر من أنواع الخروج وأنواع المعصية يوما بعد يوم يصبح الفاسق، الفاسق الفلاني. أما إذا ترك واجبا وفعل محرما يوم من أيام يقال فلان فاسق لأنه يفعل كذا، لكن لا يقال الفاسق. الفاسق ذاك الذي فسق عن أمر الله وخرج عن طاعته. إذن وما يضل بمثل هذه الأمثال الربانية إلا الفاسقين. ثم قال في بيانهم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، وقد عرفنا مما سبق نقض العهد. نقض العهد من حيث هو حرام، ما من عبد يعهد إلى إنسان في شيء ثم يخونه وينقض العهد باختياره وقدرته إلا وقد سقط من عداد المؤمنين. ولهذا عقودنا ما تتمزق، عقد النكاح، عقد الإيجار، عقد البيع، عقد كذا. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، بعني يا فلان السيارة بعتكها بألف، ما نستطيع أن نقول لا ما بعت، خرجت من إيماني وديني. عاد والمنافقون كانوا يتورطون في هذا السلوك لأن قلوبهم ميتة ولا نور ولا ولا، فأعطانا الرسول آيات علامات نعرفهم بها، فقال أربع من كنا فيه كان منافقا كامل. أربع، ومرة أولى قال ثلاث من كنا فيه، فالأربع والثلاثة بمعنى واحد بزيادة شيء. من عاهد غدر منافق، من وعد أخلف منافق، من خاف انفجر منافق، من حدث كذب منافق. إذ هذه ما يمكن أن تخرج من قلب مؤمن يتعمد الخيانة والنكث والنقض. والشاهد عندنا انظر ماذا أنتج الفسق، وهو ناتج عن الكفر. قال ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، قد أخذ الله على اليهود والنصارى الميثاق أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، نقضوا. أخذ الله الميثاق على بني آدم أن لا يعبدوا إلا الله فنقضوا. فالعهود كثيرة، من أبرزها أننا أخذنا علينا ونحن في أرحام وأصحاب آبائنا أن لا نعبد إلا الله، أعظم ميثاق هذا. وعندما يقول المرء وانا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله قد اعطى الميثاق، فان نقضه بالشرك والكفر والردة هلك، وما الى ذلك من انواع المواثيق والعهود. الزوجة اخذتها بعهد والا لا؟ زوجني يا فلان، زوجتك بكذا، قابلت. كلمة قبلت ورضيت عهد ولا لا؟ هل تخرج عن بيت اذهب يا فلانة وتطردها عارية في الشارع؟ نقضت عهدك وميثاقك. ما ينقض هذا العهد الا بمقتضى شرعي، وهو ان تخاف الضرر منها او عليها. في هذه الحال يرفع الضرر، وبالطلاق بالكلمة الطيبة انت طالق، وأن تمتعها بما تستطيع أن تمتع به، كذا ألف ريال كسوة إسكان سنة كذا، حتى يفرج الله عنها. كيف طلاق المؤمنين والمؤمنات عندنا؟ أجيبوني. عابت سخرية باطل كأمن المجانين. ما هو السبب؟ ما علمنا، ما عرفنا. فقط هذه لو تكشف عنها وتشاهد الطلاق الذي يجي في العالم الإسلامي لتحيرت في حياتك. أين الإيمان وأين الإسلام؟ ما عرفوا. وهكذا الجهل هو الذي ينشئ هذه الحيرة وهذا التخبط، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض بصفاتهم إلى لا ناتج عن الفسق أي الخروج عن طاعة ربي. أثمرت هذا البلاء وهذه الإحن والمحن، ويقطعون ما أمر الله بأن يوصل. أمر الله أن يوصل الإسلام إلى يوم القيامة، اليهود والنصارى وقطعوه. أمر الله أن توصل الأرحام قطعوها. أمر الله أن توصل الجماعات الفقيرة بالمعروف الإحسان قطعوها. مهمتهم يقطعون ما أمر الله بوصله. لما؟ لكفرهم، لظلمة نفوسهم، لجهلهم، لبعدهم عن الله. في علل غير هذه. وأخيرا أعلن تعالى عن مصيرهم، أولئك هم الخاسرون. من منكم يبين لنا الخسران الذي عناه الله هنا؟ ما أصلحنا وقلنا ما هو فقد الشاة ولا البعير ولا المرأة ولا الولد ولا الطين ولا التراب ولا البلاد. الخسران الحق أن يخسر المرء نفسه وأهله يوم القيامة، أولئك هم الخاسرون. نعم يوجد خسران دنيوي ولكن لا قيمة له. لو أن مؤمنا عاش فقيرا هذا يسمى خسران؟ هذا ما هو خسران. عاش مريضا طول حياته هذا خسران؟ ما هو خسران أبدا مع إيمانه وصلاحه. عاش في حوزة الكفر والكافرين ما استطاع يهاجر وهو يعبد الله ويذكره، ما هو بالخسران. الخسران قل إن الخاسرين بحق الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. نعم لما فتقنا نحن المسلمين عن طاعة ربنا أسلط علينا أعداءنا وأعداءه ليؤدبنا علنا نرجع، فاستعمرتنا دول الغرب وأذلونا وأهانونا وفعلوا بنا العجب. صح هذا ولا لا؟ سلطهم ولا لا؟ لقد قال لبني إسرائيل وهم من هم أفضل أهل الأرض يومئذ، بعثنا عليهم عبادنا. من صورة بني إسرائيل؟ بعثنا عليهم وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليهم عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجلسوا خلال الديار. سبحان الله، بعث الله على الشعب الإسرائيلي أولاد الأنبياء والرسل، بعث عليهم عبادا له ما هم عباده. ما قال بعثنا عليكم عبادنا، لا، ما هم أهل. أراد أن يؤدبهم يبعث عليهم صعاليك البشر لا يرحمونهم. بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. هؤلاء هم البابليون لما فسق اليهود وفجروا وخرجوا عن طاعة الله ورسله، كحال المسلمين من القرن الرابع إلى اليوم. ما تفهم بعيدا بعيدا. أباح الربا، شرع الزنا، الخدع، الكذب، الخيانة كذا، تكذيب كذا، تحريف كلام الله للفتاوى الباطلة كما حصل عندنا. ما في فرق. أدبهم، بعث عليهم البابليين عبيده، قال عباد لنا نتصرف فيهم. ما فعلوا؟ جاسوا خلال الديار، دمروهم حولوا بيت المقدس والله إلى مخرات. صدر أمر من قيادة الجيش كل من آدم يخرى يأتي للمسجد، إهانة اليوم، عرفتم؟ والحمد لله اليهود ما فعلوا بنا هذا في بيت المقدس، أو ما تحبون هذا. والشاهد عندنا معاشر المستمعين، انظروا نتائج الفسق والخروج عن طاعة الله ورسوله ماذا ينتج عنها؟ الخراب والدمار، الذل والهوان، الضعف والخصان، بل يترتب عن هذا البعد عن الله والعياذ بالله، ثم دخول الجحيم والعيش في دار الوضار والبواو والعياذ بالله. وهنا جاء السياق الذي بدأنا به، وكيف تطفون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. لأن هذا الفسق وهذا التمرد هذا ناتج عن الكفر. الظلم الشر الفساد الخبث ينتج عن الإيمان؟ أسألكم بالله، ينتج عن الكفر، وهو الشك في لقاء الله، الشك في البعث الآخر، الشك في الجزاء عن العمل في الدنيا، هذا الذي ينتج عليه الفسق والفجور والظلم والشر والفساد. فلهذا قررهم بالنقاع، ادبهم بالعصا، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. من منا ما كان ميتا؟ كلنا. كم في عمرك أنت؟ 50 سنة. لا لا لا لا، يا من إذا يزوجه ما زال ما بلغ ولا 40، 31. قبل 31 سنة ما كنت موجودا، ميتا لا وجود لك. وهكذا كلنا كنا أمواتا أي معدومين، الموت هو العدم، أليس كذلك؟ ثم أحيانا، أحيانا ولا ها نحن أحياء، وبعد يميتنا ولا لا لا لا ما يستطيع يميتنا، أو تشكون؟ ثم يميتكم وبعد يترككم هكذا إلى الأبد أم ماذا؟ قال يحييكم. ثم بعد لماذا يحييكم؟ لترجعوا إليه ويجزيكم بسلوككم هذا. العجب العجاب، وكيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم رغم أنوفكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. إليه أو إلى غيره؟ يا ويل من كفر بالله وتنكر له وأعرض عن ذكري وديني وكتابي وحارب أولياءه ودينه وشرعه، هذا سوف يأتي بالسلاسل والأغلال ليقف بين يدي الحاكم العدل الرحمن الرحيم. كيف تكون حاله؟ يجرون بالسلاسل ثم إليه لا إلى غيره ترجعون. وثم هنا لأن الزمن هناك كم سنة والناس وقوف؟ 50,000 سنة. كم عمر الدنيا الآن؟ ما وصلت 15,000 سنة من آدم، لكن ذلك اليوم بالذات يوم مقداره 50,000 سنة. ثم المقصى بيد التراخي بعد البعث من القبور حشر يدوم 50,000 سنة. أما أولياء الله فقد بشرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم بأن ذاك اليوم الطويل يمر على أحدنا كصلاة مكتوبة، كأنك تريد أن تصلي العشاء، توضأ وامشي صلي. لما؟ لأن فرحه برضا الله ودار السلام والجنة ينسيه ذاك الزمن بكامله، ما يشعر به، كصلاة مكتوبة. وفي هذا إشارة قرآنية، يوم على الكافرين غير وكان يوم على الكافرين لا لا من سورة المدثر أي قبلها ماذا ما نحن في حاجة إليك يا قاموس قلنا سورة المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر ورجل فاجر ولا تمل تستكبر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير مفهوم على المؤمنين يسير أعيد الآية الكريمة فإذا نقر في الناقور أي ناقور هذا البوق تعرفون الأبواق ولا في السيارة فيها أبواق ولكن عرفنا الناقور هذه صفارة الإنذار في الحروب كيف تتغلغل في النفوس والبيوت تسمعون بها ولا لا صفارة الإنذار ذات الناقور الحقيقي فإذا لأن إسرافيل ينفخ تلك النفخة يتحلل الكون يتبخر فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير أي شديد والمؤمنون هذا مفهوم المخالف وإلا لا معمول به على المؤمنين يسير مهما ما كان وسهل وقد شبه الرسول بصلاة أحدنا أن يصليها إذن ثم قال تعالى موبخا مقارعا الكافرين والكافرات المعرضين عن الله وكتابه ودينه وأولياءه قال كيف تكفرون وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا اذكر ما شئت من أنواع الفواكه الخضار المياه الحبوب الثمار الملابس اللحوم في البر كل ما في الأرض خلقه لمن لنا وإلا لا قولوا إذن الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله خلق لكم هل خلق هذا الكون للملائكة يأكلون ويشربون لما خلقه لنا الأرض عبارة عن ضيافة أعدها وجاء بآدم الضيف وزوجته قال عيشوا وأنتم أولادكم ومع هذا تكفرون بالله وتنكرون وتجحدون ولا تقول لا إله إلا الله ولا ربي الله ولا تحمد الله يا عبد الله أين يذهب بعقلك خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء أي قصد إليها لم يلتفت إلى غيرها فكونها سبع سماوات سبع سماوات إذن ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وأخيرا وهو بكل شيء عليم انتبه كل شيء الذرة فما فوقها عليم ومعنى هذا قلوبنا بين يديه آمالنا أفكارنا خواطرنا حركات كل شيء هو به عليم ومعنى هذا انتبهوا يا عباد الله إنه بكل شيء عليم السلامة في أن نعيش على طاعته وطاعة رسوله ألا يفارق ذكر الله أبدا ليلا نهارا وتشعرون بالقبطة والسعادة فقط لما تقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله وأنت تذكر النعم التي تتقلب فيها ينشرح صدرك وتسيل دموعك ويحصل لك الخير الكبير لكن عوامل الشر تصرف الناس عن ذكر الله والآن نقرأ الكتاب ليسمع طلب ما في أيسر التفاسير. قوله تعالى كيف تكفرون، هذه للكلمات شرح خاص. كيف تكفرون بالله، الاستفهام هنا للتعجب مع التقريع والتوبيخ لعدم وجود مقتضي للكفر. كيف تكفرون؟ ما هي عوامل الكفر؟ ما هي أسبابه؟ فلهذا الاستفهام هنا للتوبيخ. ثم كيف هذه اسم مبني على النصب، ثبات دال على الحال، كيف حالكم لما تكفرون. وقولوا وكنتم أمواتا فأحياكم، هذا برهان على بطلان كفرهم وحجة دامغة. إذ كيف يكفر العبد ربه ويغطيه ويجحده ويصوره ويقول لا إله وهو الذي خلقه بعد أن لم يكن شيئا، ما كان حتى قطرة مني ولا حيوان فيها. ثم يميتكم ثم يحييكم، إن إماتة الحي وإحياء الميت كلاهما دال على وجود الرب تعالى وعلى قدرته وعلمه وحكمته، وهو مقتضٍ لعبادته وحده دون من سواه. وقوله ثم إليه ترجعون يريد بعد الحياة الثانية، وهو البعث الآخر، وهو ركن الإيمان الخامس. وقوله ثم استوى إلى السماء، أي على وارتفع طهرا لها وهي خاضعة، فكونها سبع سماوات، وهو بكل شيء عليم، إخبار بإحاطة علمه تعالى بكل شيء وتدليل على قدرته وعلمه ووجوب عبادته. معنى الآيتين الكريمتين، قال المؤلف ما زال الخطاب مع الكافرين الذين سبق وصفهم بأخس الصفات، الذين سبق وصفهم بأخس الصفات وأحطها وأسوأ الأحوال، حيث قال لهم على طريقة الالتفات موبخا مقارعا كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم الآية. وذكر من أدلة وجوده وكرمه ما يصبح الكفر به من أقبح الأمور، وصاحب من أحق الخلائق وأسوأهم حالا ومآلا. فمن أدلة وجوده الإحياء بعد الموت والإماتة بعد الإحياء، ومن أدلة كرمه وقدرته أن خلق الناس في الأرض جميعا، أن خلق الناس في الأرض جميعا لتوقف حياتهم عليه، وخلق السماوات السبع، وهو مع ذلك كله علمه محيط بكل شيء، سبحانه لا إله إلا هو ولا رب سواه. وفي الآيتين هداية، ما هي الأولى؟ إنكار الكفر بالله، وعلى كل عاقل أن ينكر الكفر بالله. كيف تكفر بالذي خلقك ورزقك وأحياك؟ ثانيا إقامة البرهان على وجود الله وقدرته ورحمته وعلمه وحكمته. ثالثا خلية كل ما في الأرض، هذه قاعدة. اختلف أهل العلم، فمنهم من قال كل ما في الأرض حلال إلا ما حرم الله ورسوله، ومنهم من قال كل ما في الأرض حرام إلا ما أحل الله ورسوله، والقول الأول أظهر في الآية الكريمة. فنقول كل شيء في الأرض أحله الله لنا لأنه خلقه من أجلنا، إلا ما نهانا عنه وحرمه علينا فهو حرام. لما نهانا وحرمنا؟ لأنه يضر بنا، إما بأبداننا كالسم، وإما بأرواحنا كالخمر وعقولنا. هذه القاعدة ممكن تعودون بها وإلا لا؟ الأصل في الأشياء الحلية إلا ما جاء الدليل بتحريمه، عرفتم؟ الأشياء مباحة إلا إذا جاء الدليل بتحريمه. وإذا إمام المسلمين منعنا من فعل مباح منعنا من فعل مباح موقتا لأن المصلحة العامة اقتضت هذا، يجوز هذا لأنه ما حرم ما أحل الله. وصلى الله على نبينا محمد.